بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال حجاوي رحمه الله: ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: ومنها، يعني من شروط الصلاة استقبال القبلة. والاستقبال معناه التوجه بوجه الإنسان وببدنه كاملا وعليه. فمن استقبال القبلة أن تكون القدمان متجهتين إلى القبلة، من استقبال القبلة أن تكون القدمان أثناء الصلاة متجهتين إلى القبلة، خلاف لأكثر الناس. أكثر الناس يده اليمين، رجل اليمين مائل إلى اليمين والشمال إلى الشمال، ما استقبل. وكذلك اليدين، بعض الناس تكون يده مائلتين أو تكونان إلى الأرض، يقول ما استقبلت بهما. نعم، هذا لا تبطل الصلاة لكن تنقص الأجر، تنقص الأجر. والقبلة هي الكعبة، وسميت بذلك أن الناس يستقبلونها بوجوههم يقصدونها حال العبادة. وقوله فلا تصح بدونه، لأن الله عز وجل أمر بها. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي حديث المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل قبلة ثم كبر. وأجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح مع القدرة إلا إلى الكعبة. إلا وقوله إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر. يستثنى من شرط استقبال القبلة شخصان: الأول العاجز، إما لمرض أو لأسر، كان يكون مربوطا على خشبة لغير القبلة، فهذا يصلي على حاله. يقول الله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله. ولقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ما يستطيع إلا ذلك. الثاني المتنفل الراكب السائر في السفر. فإذا كان الإنسان مسافرا على راحلته وأراد أن يصلي نافلة جاز. دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصلي على راحلته النافلة حيث توجهت به. ولكن هل يومئ بجسده أم برأسه؟ الجواب: يومئ برأسه فقط، كما جاء ذلك في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه. وقوله راكب سائر في سفر، مفهومه أنه إن كان ماشيا أو كان غير سائر فالحكم مختلف. نقول: أما إذا كان غير سائر، بمعنى واقف، يعني إنسان سافر إلى الرياض وجلس فيها، نقول ما تتنفل وأنت في الراحلة وأنت قاعد، ما يركب السيارة ويتنفل فيها، ولا تنزل في الأرض وتستقبل القبلة. وقوله راكب مفهوم سوف يتكلم فيه المؤلف هو الماشي. قال: ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، بمعنى إنسان المسافر وأراد أن يتنفل فإنه يقف ثم يستقبل قبلة ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويستمر. فإن كان إلى القبلة، إنسان مسافر من وادي إلى رنية، ها خلاص القبلة جاهزة. فإن كان لغير القبلة يتجه الخميس أو إلى الرياض أو إلى الشمال، فعلى كلام المؤلف يلزمه أن يستقبل قبلة، إما أن يقف أو يرحل بسيارته ثم يكبر ويمشي. واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة ثم كبر وصلى حيث كان وجهه لكعبة. يقول: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. والحديث رواه أبو داود وحسنه النووي وابن حجر. حسن النووي وابن حجر أبو داود، أحمد أبو داود. طيب، والقول الثاني أنه لا يلزمه، لا يلزمه لظاهر حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على رحلة حيث وجهت به، ولم يذكر أنه يستقبل قبلة. ثم إن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. لا شك أنه أفضل، لكن لا نوجبه. فإن استطاع الإنسان يفعل فعل، كما لو كان إنسان أراد أن يتحرك بيمشي، توضأ وأراد بيمشي المحطة، نقول استقبل قبلة، كبر ثم امشي. فطيب. وقوله وماش يعني أيضا الماشي يصلي إلى غير القبلة إذا كان أيضا مسافر، إذا كان مسافرا. لكن المؤلف قال ويلزم الافتتاح والركوع والسجود إليها، يعني يلزم الماشي اللي متنفل إذا افتتح أن يستقبل القبلة، إذا ركع يستقبل القبلة، إذا سجد يستقبل القبلة. إيش باقي؟ بل الوقوف أو بقل التحيات. إيه وهو يمشي. أما الافتتاح فأمره يسير لأنه لا يعطله، وأما الركوع والسجود ففيه تعطيل. فالصواب أنه لا يلزمه بل يوم. ثم إن المسافر يوم إيماء. وقوله هذا يا شيخ برأسه بعد. أي نعم. برأسه يمشي بيوم برأسه. وقوله فرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يرى الكعبة فإنه يجب أن يصيب عينها. كيف يصيب عينها؟ يعني بيكون متجها إليها تماما، بحيث لو رسم خط مستقيم منه إلى الكعبة وصل إليها. فلو قدر أنه يميل يمينا أو شمالا فإنه ما تصح صلاته. وقد حدثنا شيخنا رحمه الله العثيمين يقول مرة من المرات صليت وكان بيني وبين الكعبة عمود، فلما سلمت وجدت أني إلى غير الكعبة، فكان في الحرم، فأعدت الصلاة، كان صلاة العصر. وقولهم بعد من بعد جهتها، يعني من كان بعيد منها فيتجه إليها، لكن إن كان في مكة فيتجه إلى الحرم، مسجد الحرام، وإن كان خارج مكة فيتجه إلى مكة، لعموم قول الله تعالى فولي وجهك شطرا، شاطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم اقرأ. لا، قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هم في المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن يعني جهة قبلة المدينة هي الجنوب. لكن مع الآلات الحديثة إذا تمكن فإن يتبعها، الآلات الحديثة دقيقة الآن، فلو وجد لو آلة تتجه هنا وصلى متعمدا إلى ميلان هذا قد نبطل صلاته، لأن استطاع أن يعني يستقبل عين القبلة، عين الكعبة، وتركها. ومن في المسجد الحرام يلزمه استقبال عين الكعبة إن يستطيع. فهكذا إذا وجد هذه الآلات وهي دقيقة، والواقع أنها دقيقة الآن، فلا ينحرف عنها، يجب أن يتجه إليها. أي أي لا تحرف، تعدل الفرشات. نعم، الآن وجدوا في مكة نفسها بعد أن بنيت هذه العمارة الطويلة جدا، وجدوا مساجد مائلة ميلا شديد، فأشوف عدلها في الفرشات. ها؟ حتى البعيد أسمع في إشكال، لا، إذا وجدت الآلات الدقيقة ينبغي اتباعها. وجه ذلك أن من كان في الحرم في الكعبة لا بد يصب عينها، يصب عينها، فهكذا من كان بعيدا استطاع أن يصب العين يفعل. قال الشارح حفظه الله: خامسا ومنها استقبال القبلة، ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، لقوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فدل على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة مع الاستطاعة والقدرة، فمن صلى الفريضة إلى غير القبلة من غير ضرورة فصلاته باطلة، ولذلك قال: فلا تصح بدونه. فلا تصح الدليل البطلان قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، فلو صلى منحرفا عن القبلة وجعل القبلة خلف ظهره أو إلى جنبه ما صحت صلاته إلا في حالتين: الأولى إلا لعاجز مثل المأسور فيصلي على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا أسر الإنسان أو صلب ولا يستطيع استقبال القبلة فإنه يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة، لأن الصلاة لا تسقط، وإنما يسقط الشرط المعجوز عنه. الثانية: ومتنفل راكب سائر في سفر، فتصح لأن النافلة أوسع من الفريضة، فيباح أن يصلي النافلة إلى غير القبلة في حال السفر سواء كان راكبا أو ماشيا، فإذا كان راكبا فإنه يصلي إلى جهة سيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته من الليل أينما توجهت به، ومن أجل التوسعة على الناس في حصول الأجر. قول الشيخ حفظه الله: لأن ثم جاءت بتعليل ثم بدليل. الذي ينبغي أن يقدم الدليل ثم التعليل، الذي ينبغي أن يقدم الدليل ثم التعليل، لكن لعل الشيخ غاب عنه الدليل ثم ذكره فذكره بعد ذلك. والأصل في ترتيب الأدلة: القرآن ثم السنة ثم الإجماع إذا فيه إجماع ثم القياس ثم الحكم والتعاليل تأدبا مع الدليل. نعم. ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. الصحيح أنه ليس بلازم، بل يصلي أينما توجهت به راحلته كل الصلاة. طيب، ما الدليل على وجوب الذي استدل به؟ حديث أنس. حديث من؟ أنس. أنس كإذا سافر فيتطوع استقم نقله ثم كبر، وقال بذلك أظن بن حزم والصنعاني أو الصنعاني، وهذا المذهب. والصحيح كما قال الشيخ، هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضا. نعم. وماش، والماشي في السفر أيضا يصلي أينما توجه وهو ماش قياسا على الراكب. ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، أي الماشي، لأن هذا لا يشق عليه، وقيل لا يلزمه ذلك وهو الصحيح، لأنه يعطل سفره. وربما الإنسان إذا رأى أنه يتعطل من سفره وربما تفوت الرفقة ما يتنفل، فنحرمه النافلة، فصوبه لا يلزمه، بل يوم إيماء كالراكب. حقيقة الاستقبال، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. الذي يرى الكعبة يشترط أن يستقبل عينها، كالذي يكون داخل المسجد الحرام فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة لأنه يرى. هذا بالإجماع. قال شيخنا رحمه الله: أهل العلم قاطبة عليه، أهل العلم قاطبة عليه على هذا. إذا كان في الحرم يشوف الكعبة يجب أن يستقبلها، أو كان في الجبال المطلة عليها يصيبها. نعم. أما الذي هو خارج المسجد الحرام ولا يرى الكعبة فيكفي أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا في حق أهل المدينة ومن على سمتهم، يعني على جهتهم. طيب، بالنسبة لنا وش نقول؟ ما بين الشمال والجنوب قبلة. نعم. وكذلك يقاس على ذلك بقية الجهات، فكل يستقبل الجهة التي فيها الكعبة بالنسبة له. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فشطر المسجد الحرام يعني الجهة التي فيها الكعبة. طيب اكتب مسألة مع وجود الآلات الحديثة، مع وجود الآلات الحديثة التي يغلب على الظن جدا، التي يغلب على الظن جدا أنها تصيب عين الكعبة ولو من بعيد، أنها تصيب عين الكعبة ولو من بعيد، فالذي يظهر أنه يجب اتباعها، يجب اتباعها. وجه ذلك من الدليل أن أهل العلم أجمعوا، أن أهل العلم أجمعوا على أن من كان في المسجد الحرام ويرى الكعبة، ويرى الكعبة يجب أن يصيب عينها، يجب أن يصيب عينها لأنه قادر على ذلك، لأنه قادر على ذلك. والله عز وجل يقول، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومفهومه أن الله يكلف النفس وسعها، ومفهومه أن الله يكلف النفس وسعها أي استطاعتها وقدرتها. فيقال ما دام أن هذه الأجهزة، فيقال ما دام أن هذه الأجهزة دقيقة، دقيقة وتحدد جهة القبلة بالتمام، وتحدد جهة القبلة بالتمام فيجب اتباعها. لكن يبقى بعض الناس يقول أنا ما أثق بالجهاز هذا أو ما أعرفه، وعندي القبلة كذا، مثل هذا، هذا أمر ديني، هذا أمر ديني، يعني ما قال لا أنك أنت يعني مخطئ أو ما أشبه ذلك. ثم أيضا أحيانا، وهذا حصل، بعض الأجهزة تختلف، بعض الجوالات الآن البرامج ثم التطبيقات تختلف أنفس نفسها. وفي آخر مرة في المدينة، من اللي معنا منكم؟ سعد معنا آخر مرة، سبحان العظيم، وجدنا عمارة صلون جهة غير القبلة، وطلعت فوق وجدت المساجد منحرفة، قلت وين تصلون غير اتجاه القبلة؟ يعني تقريبا بيشتكل هذا، القبلة كذا هم يصلون كذا مخالفين. طيب هذا ما يدخل انه بين المشرق والمغرب؟ لا، بس ان يستطيع هذا، هذا في البلد والمساجد كلها بجنبه. ايه صح، ساكر. نعم. ايش؟ اي نعم، هكذا في الصحيح، في البخاري. نعم، هكذا يجعل السجود اخفض من الركوع. لا ما يلزم، اذا كان، اذا كان السائق اي لا يضع اللي ساج جالس يضعها، كل ما يستطيع الانسان فعله يفعله، وما لا يستطيع ليس عنه شيء. الراكب، الراكب إلا غير، غير السائق. إيه يضع يديه. لا ما يوم، يوم براسه فقط حتى وإن كان راكبا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع، لأن النبي كان على، على بعير يستطيع ينحني وما فعله. نعم. في غير سفر يعني في البلد قصدك؟ أما في البلد مثل بلدنا هذا لا، لكن لو واحد ذهب مسافة طويلة لكنها ليست سفر، مثل من الوادي لسليل هذا ما هو مسافة سفر لكنها طويلة، فالقول بأن يصلي على الراحلة وجيه، ولا سيما قد ورد عن السلف، قد ورد عن أنس رضي الله عنه من الفقهاء عن أبي يوسف من الحنفية، والاصطخري من الشافعية، ومن علماء المعاصرين الشيخ الخضير حفظه الله. فمثل هذا القول به ليس بعيدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، ويتبع المقلد أوثقهما عنده. قوله رحمه الله: فإن أخبره ثقة بيقين إلى آخره. هذه الآن طرق معرفة القبلة، طرق معرفة القبلة. فنقول لا يخلو الإنسان من حالين، إما يكون في الحضر أو في السفر. فإن كان في الحضر فله طريقان، وإن كان في السفر فله خمس طرق. أما في الحضر فأن يجد المحاريب، محاريب التي في المساجد، فإن المسلمين قد توالوا عليها من قديم العصور فصار إجماعا. والثاني أن يخبره ثقة بيقين، والمراد بالثقة هو العدل الخبير، فالعدل خرج به الفاسق. فلو أخبره فاسق فإن ظاهر كلام مؤلف أنه لا يتبعه، وإنما يتحرى. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه حتى الفساق الآن يعني يندر أن يخطئ، يعني يتعمد. والناس يعني تجد إنسان حالق لحيته أو ثوبه مسبل لكن حريص على صلاته، حريص على أنه ما يضل الناس، ولو سأله أحد يرشده، وإن كان عنده يعني من المعاصي ما يجعله خارج العدالة. وقوله ذو الخبرة يعني صاحب الخبرة. والمراد هنا والله أعلم إذا كان خارج البلد في الصحراء أخبره هذا الثقة الخبير بالقبلة، قد ينسي يخرج إلى البرية ثم يجد مثلا بعض الرعاة أو بعض أبناء البادية ممن ليس من أهل العلم لكن يعرف القبلة، أخبره أهله وعرفوها القبلة هكذا فيتبع كلامه. وقوله محاريب إسلامية فيه جواز وضع المحاريب، وهذه المسألة وقع فيها خلاف لكنه ضعيف، خلاف أن المحاريب في المساجد ما تجوز. واستدلوا بحديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تزال بخير ما لم يتخذوا محاريب كمحاريب النصارى. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة، ولكن صاب أنه ضعيف، ولو صح فيحمل على محاريب النصارى ليس محاريب المسلمين. ثم إن هذه المحاريب فيها فائدة كبيرة وهي دلالة الناس على القبلة. ثم قال: ويستدل عليه في السفر. هذا الآن في السفر قلنا أنه في خمس طرق: الأول القطب، والثاني الشمس، والثالث القمر، والرابع المنازل، منازل الشمس والقمر، والخامس الاجتهاد. طيب القطب هذا نجم في الشمال ثابت ما يتغير، والنجوم حوله تتغير، ولكن مع هذا فالقطب خفي ما يعرفه إلا أهل الخبرة، ولا سيما من كانوا في البادية. وأما في المدن فبسبب النور الكثير ما يرى أحد إلا القليل. والشمس والقمر يعني يستدل عليه بشمس القمر، وذلك أن الشمس والقمر يطلعان من المشرق ويغربان في المغرب، فإذا راقب اتجاه الشمس والقمر عرف المشرق وعرف المغرب وبيعرف الجهة. الثالث منازلهما يعني منازل الشمس والقمر، وهذه منازل قالوا إنها 28 منزلة تنزلها الشمس والقمر، وإذا عرفها فإن يعرف الاتجاه. وأنا إلى الآن ما أعرف إيش معنى المنازل هذه، فنمرها كما جاءت. هذه تحتاج إلى خبرة وإلى دراسة. اللي بعده الخامس أن يجتهد، ولكن المجتهد هنا من يعرف أدلة القبلة ينظر. ومن الاجتهاد الآن يعني الاجتهاد اللي ذكروه اجتهاد في معرفة الرياح، يقول الرياح لها اتجاه، فإذا رأى الريح كيف تسفي وكيف يتجه الرمل فإنه يعرف اتجاه القبلة، وأنا ما أحسنها لكن هكذا قالوا. ومنها اتجاه السيول، مشي الماء، يعرف الجبال مثلا، يعرف هذا جبل طويق، ثم ينظر إلى اتجاهات السيول وما أشبه ذلك، فهذه من اجتهاد. فضلا عن الشمس والقمر والقطب، إذا كان يعرفها فإنه إذا اجتهد فإنه يعرف القبلة. وقوله وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر، بمعنى لو اجتمع رجلان وكل منهما عنده خبرة في أدلة القبلة فاختلف، والمراد باختلاف هنا أن يكون بعيدا، كان يكون إلى جهة الجنوب والآخر إلى الشمال، فهنا كل واحد يعمل باجتهاده. لكن لو اتفق على الجهة ثم اختلف في قال واحد إلى اليمين قليلا وثاني إلى اليسار قليلا، فالأمر هذا فيه أمر يسير، لا سيما مع حديث مع قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب قال ويتبع المقلد أوثاقهما عنده، إذا وجد إنسان لا ما يعرف اتجاه القبلة وجد عنده رجلان اختلفا فيتبع أيهما، فنقول أوثاقهما عنده، يعني من كان يثق بدينه وأمانة تتبعه، فإن في استوى عنده ماذا يفعل؟ نقول أي واحد يتبع، يعني إذا صار إلى أي جهة قالها أحدهما صح. أي نعم، لكن هل يصلي يا جماعة أم كل واحد يصلي إلى جهة؟ قال بعض العلماء يصليان منفردين، يصلي منفردا ويتجه أن يأمهما أعلمهم بكتاب الله، دعهم الحديث، واحد يصلي هنا واحد يصلي هنا، الله أكبر يكبر معه، هذا متوجه. أقرأ. قال الشارح حفظه الله جهة القبلة تعرف بأدلة، فإذا كان في البلد فإنه يعرف القبلة بدليلين، الدليل الأول خبر الثقة عنها، فإن أخبره ثقة بيقين أي عن جهة القبلة فإنه يعمل بخبره بشرطين، أن يكون المخبر ثقة وأن يكون متيقنا فلا يكفي الظن. الدليل الثاني من أدلة القبلة أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، وجود المحاريب. طيب الثقة بيقين هنا لا بد يكون في الصحراء، أما في البلد فإنه يكون هناك المحاريب المساجد، ما جاء واحد في الرياض قال خلنا والله نشوف نفكر خلنا نشوف النجوم، حول شوف المساجد. نعم. وجود المحاريب وهي الطاقات التي في قبلة المساجد علامة على القبلة، فإذا رأيت المحاريب فإنك تستدل بها على القبلة لأن المسلمين اعتمدوها وصلوا إليها فصارت كالإجماع. ووجود المحاريب ليس بدعة كما يقول بعض الناس، لأنها موجودة من العصور الأولى عند المسلمين، ولا تعرف القبلة إلا بها، فهي من عمل المسلمين جيلا بعد جيل، ففيها مصلحة عظيمة وليست من البدع، ولكن المبالغة والتكلف في عمل المحاريب هذا هو الذي لا يجوز. أما وجود محراب، هذا حاصل اليوم، زخرفة ولمبات وأشياء، هذا ما يصلح. نعم. أما وجود محراب يسير يدل على القبلة من غير مبالغة في بنائه أو نقوش تجعل فيه فلا بأس به، والمصلحة تقتضي وجوده. وأما إذا كان في السفر فإنه يستدل على القبلة بأدلة، الدليل الأول ويستدل عليها في السفر بالقطب، القطب وهو نجم خفي تدور عليه الأفلاك، وهما قطبان شمالي وجنوبي، وخصص لأنه مداره قريب فهو شبه ثابت في مكانه خلاف بقية النجوم فإن مدارها واسع. قال الله تعالى: وبالنجم هم يهتدون، الدليل على النجوم. والقطب نجم خفي لا يراه كل أحد، ولكن يستدل عليه بالجدي لأنه قريب منه. الدليل الثاني: والشمس والقمر. والجدي أشد إضاءة من القطب، يحتاج أن نكشت في البر ونشوف معنا واحد الخبير يعلمنا، نحط الدرس هناك. نعم. الشمس والقمر لأنهما يسيران من المشرق إلى المغرب، وبذلك تعرف جهة المشرق والمغرب وبقية الجهات. الدليل الثالث: ومنازلهما. منازل الشمس والقمر من النجوم التي يسير في مجراها القمر كل ليلة في مسار مجرها. والله أنها صواب، المجر يعني النمشة التي يسير في مجرها القمر كل ليلة في مسار، وهي 28 منزلة، 14 منها يمانية و14 شامية. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، لأنها تسير من المشرق إلى المغرب. هذا يحتاج إلى خبرة ودراسة، ما درست هذا ورد عنه. نعم. الدليل الرابع: أن يجتهد في تحري القبلة، وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، ويتبع المقلد أوثقهما عنده. أن يعمل اجتهاده في تحري القبلة هو وغيره، فإن اتفق اجتهادهم صلوا به، لأن اتفاقهم دليل غلبة الظن، وإن اختلفوا فلا يجوز أن يقلد أحدهما الآخر، بل كل يصلي باجتهاده هو، والذي ليس عنده اجتهاد لكونه لا يحسن يتبع أوثق المجتهدين عنده. قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. قوله رحمه الله: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إذا وجد إن وجد من يقلده، يعني من صلى بغير اجتهاد وهو من أهل الاجتهاد، أما اللي ما عنده استطاعة فهذا يكون يقلد. وقوله ولا تقليد يعني إذا كان يستطيع التقليد كاستطيع التقليد، أما إذا كان ليس من أهل الاجتهاد وليس عنده من يقلده فصلى فتصح صلاته لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كان من أهل الاجتهاد أو كان بإمكانه أن يقلد ولكن ما قلد فإنه يقضي لأنه مفرط. وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي وإن أصاب، يقضي وإن أصاب. إنسان عنده اجتهاد فما تحرى، يعني كان مثلا في خيمة في البر ولو طلع عاين شاف القبلة عرف، رأى النجوم تأمل عرف القبلة، لكنه صلى من غير أن يجتهد مع أن يستطيع اجتهاد، ثم تبين أنه أصاب القبلة، فهنا يقول على كلام المؤلف يعيد مع أصابها. وهكذا المقلد، مقلد وكان جنبهم خيمة فيها إنسان عارف القبلة، يعني بيت في البرية البدو وما راح رجال الحمد لله، فتبين أنه أصاب، فذاك المؤلف يعيد لأنه مفرط. والقول الثاني أنه لا يعيد، لأنه وإن لم يجتهد في المجتهد أو يقلد في المقلد فإنه سوف يكون عنده ميل إلى الجهة التي صلى إليها، فكأن عنده غلبة ظن، كأن عنده غلبة ظن فلا يعيد. أما إذا أخطأ وقد فرط فإنه يعيد. وقوله: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يصلي بالثاني لو اختلف. طيب، إنسان في البرية وصلاة المغرب اجتهد ونظر وعاين ثم عين الجهة وصلى إليها، إذا دخل وقت العشاء فإنه على كالمؤلف يجب أن يحتذي مرة ثانية، يتحرى، يخرج ينظر في النجوم ويعاين ويصلي. فإن اختلف اجتهاده صلى به الجديد، ولكن صلاة المغرب ما يعيدها لأنه اجتهد. والقاعدة في الاجتهاد أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد فلا يعيده. والقول الثاني أنه إذا اجتهد مرة صلى على اجتهاده كل الصلوات ما لم يتغير الاجتهاد، كان يخرج نجم أو يأتي أحد قلت وين صليته؟ قال صلينا كذا، قال لا القبلة هي الجهة الثانية، وهذا خبير قال كيف؟ قال لا القبلة هنا، هنا يجمع ثانية عين ينظر في النجوم، ينظر في ما يستطيع أن ينظر فيه ويجتهد. أما أن يجتهد كل وقت على هذا، لو كان في البرية كل صلاة كل يوم يجتهد كم مرة؟ خمس مرات. كان في الشهر كم يجتهد مرة؟ 150 مرة، غير صحيح. فالصواب إذا لم يتغير اجتهاده ولم يطرأ عليه شك ولا تغير فإنه يبقى على ما هو عليه. نعم هذا الصحيح. لا الشك ما في اجتهاد لأن في البلد. نعم. قال الشارح حفظه الله: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، إذا صلى من غير اجتهاد وهو يحسن الاجتهاد ولا تقليد إن كان لا يحسن الاجتهاد ووجد من يقلده فإنه يقضي الصلاة لتفريطه وتقصيره. أما إذا كان لا يحسن الاجتهاد ولم يجد من يقلده وصلى فله حالتان: الحالة الأولى ألا يتبين له خطأ في القبلة فصلاته صحيحة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الحالة الثانية إذا تبين له الخطأ فإنه يعيد الصلاة، لأنه صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد. قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، أي ولا يكتفي بالاجتهاد للصلاة الأولى، لأنه ربما يتبين له في الصلاة الثانية غير ما تبين له في الصلاة الأولى، ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. أي فإذا اجتهد للظهر مثلا وصلى ثم جاء العصر واجتهد فاختلف اجتهاده، فإنه يصلي العصر بالاجتهاد الثاني، وصلاة الظهر التي صلاها بالاجتهاد الأول صحيحة، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه قاعدة، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. طيب نكتفي هنا.